الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 22 من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وما زال الكلام مستمرا عن الفصل الذي أسماه المؤلف الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها. اقرأ بارك الله فيك من حيث انتهينا في الدرس الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال بشر الحافي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا بشر، تدري لما رفعك الله بين أقرانك؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: لاتباعك سنتي وحرمتك للصالحين ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي، هذا هو الذي بلغك منازل الأبرار. بشر الحافي هو بشر ابن الحارث ابن عبد الرحمن البغدادي المشهور بالحافي، ولد عام 152 وطلب العلم وأخذه عن مالك وحماد بن زيد، وكان رأسا بالورع والإخلاص. مات 227 هجرية. وهذه النصوص التي سيذكرها المصنف هنا سيذكرها في بيان أن الزهاد في هذه الفترة القرن الثاني وما حوله كانوا أهل زهد وعبادة، وكانوا يشددون ويحذرون من البدع والأهواء. وسيظهر لكم هنا بعد سرد نصوص المصنف التي ذكرها عنهم أن المجتمع الإسلامي انتقل إلى 3 مراحل فيما يخص ما اصطلح عليه باسم التصوف متأخرا. متأخرين اصطلحوا على هذا الاسم باسم التصوف، والمصنف هنا يسميهم الصوفية الأول، فكأنه يريد أن يشير إلى أن هناك مرحلة سماها هو كما مضى معكم الصوفية الأول، وهو ما ذكره هنا في الوجه الرابع من بيان كلامهم على ذم البدع والأهواء والدعوة إلى التزام الكتاب والسنة. فإذا تأملت تقسيمه، الصوفية الأول وهم في القرن الثاني وما حوله، والصوفية المتأخرين وهو ما سيشير إليهم كما سيأتي معنا، فأراد أن يميز ما سماهم بالصوفية الأول بأنهم كانوا يحذرون من البدع ويلزمون أتباعهم بالكتاب والسنة. وسيذكر لكم من النصوص الآن حوالي يمكن ما يزيد عن 20 نقلة أو أكثر، وقد سبق منها شيء في الدرس الماضي. سيذكر لكم هذه النصوص التي تؤكد ما ذهب إليه، وستتأملون ما ورد في هذه النصوص من شدة التحذير من البدع والأهواء وبيان وجوب اتباع الكتاب والسنة. يمكن أن يضاف إلى تقسيم المصنف أن الزهد والعبادة الصحيحة كما هو معلوم ظهرت في جيل الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أهل العبادة وأهل التأله الصحيح وأهل الزهد وأهل العبادة. وقد مضى معكم في الشريط الأول على الكلام عن هذا الموضوع موقف الإسلام من الزهد وما هو الموقف الصحيح من ذلك. خرج في قرن التابعين كما هو معلوم الحسن البصري وبعده، وهؤلاء من المشهورين، وإلا فإن الأمة كثير مثلهم، ومنهم أيضا من البارزين في العبادة والتزهد الفضيل بن أدهم كما هو معروف، الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم. ولا شك أن هؤلاء لم تكن لهم طرائق خاصة، وينبغي أن تتأملوا هذا الموضوع. هؤلاء لم تكن لهم طرائق خاصة، بل كانوا في جماعة المسلمين منسوبون إلى السلف الصالح، أهل علم عبادة وتأله وعبادة، ولكنهم كانوا أميل إلى الزهد. فمثلا لو قارنت مثلا بين الفضيل بن عياض وقارنت بين ابن المبارك، لوجدت في شخصية ابن المبارك العالم المجاهد، وكان له مال ينفق على أصحابه، وهو الذي أرسل بأبيات إلى الفضيل بن عياض يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. فابن المبارك نموذج من النموذج العلماء الزاهدين المجاهدين والأمراء الصالحين. ولا شك أن الذين نهجوا نهج الصحابة قد لزموا الطريق الأمثل. ومن هؤلاء ما ذكرته لكم ممن كانوا يميلون إلى الزهد، لكنهم كانوا لا يختصون بطريقة عن الناس، فهم على طريقة الصحابة والتابعين والسلف، أمثال الحسن البصري والفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وغيرهم. هذه مرحلة. المرحلة الثانية مرحلة أراد أصحابه أن يتميزوا بشيء، وهم الذين في الظاهر والله أعلم الذين سنورد لكم نصوصهم كما أوردها المصنف فتأملوها. وهي أيضا هذه المرحلة تميزت بأن هؤلاء العباد والزهاد، وقد أشرت لكم سبب نشوء الميل إلى كثرة التعبد والتزهد والبعد عن حياة الدنيا، أنه حدث في المجتمع الإسلامي كثرة الترف، وكانت فروض الكفايات في تلك الفترة قام بها المسلمون كما هم في الثغور والعلماء في المساجد وغير ذلك. فهؤلاء لم يكونوا يشتغلون بالعلم، فمالوا إلى كثرة التعبد والتألف والتزهد. لكن أيضا كانوا في هذه المرحلة كما سيورد المصنف كلامهم، كانوا ملازمين ومقاربين لما كان معلوما في عهد السلف، وكانوا يحذرون بشديد العبارة من البدع والأهواء. ولكن طبيعة منهجهم، يعني لو أنت جئت بإنسان فابتعد عن العلم الشرعي مثلا وغلب عليه التعبد والتأله والانعزال عن الخلق، لا بد أن يحدث فيه شيء. وسيرد في بعض تراجمهم أنه دخل عليهم شيء. هذه مرحلة ممكن أن تسميها مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة هي الصوفية المتأخرين، وهم الذين أخذوا أسوأ ما عند أصحاب المرحلة الثانية وتركوا أحسن ما عندهم. وأحسن ما عندهم كما سيأتي معكم هو النهي عن البدع، فتركوا ذلك وأخذوا زلاتهم وسقطاتهم فجعلوها طرائق خاصة يجتمعون عليها. فتأمل هذه الثلاث المراحل لعلها يعني أن تكشف لك طبيعة نشأة التصوف بعد ذلك. طبعا لك أن تقول: لما لم يكن الناس على ما كان عليه السلف الصالح؟ فإن الناس معروف أن منهم من سيميل للعلم ومنهم من سيميل للعبادة وكثرة التزهد، لكنهم كلهم لا يحتاجون إلى طريقة خاصة يتميز بها بعضهم عن بعض، فلينتسبوا إلى جماعة السنة ولينتسبوا إلى السلف الصالح، وليسوا بحاجة إلى إنشاء طرائق خاصة. على أي حال، هذه الثلاثة المراحل موجودة في طبيعة المجتمع الإسلامي، فتأملها تستطيع أن تدرك طبيعة نشأة التصوف. أما المرحلة الأخيرة فدخلت عليها أمور أخرى بعد الترجمة ودخول بعض الأفكار التي عند الأمم الأخرى، وهذا أيضا تمت الإشارة إليه في بعض الدروس. ومن اطلع أيضا على طبيعة نشأة التصوف يجد هذا. الآن لعل هذه النصوص والله أعلم تكاد تمثل المرحلة الثانية. الاستدلال بالرؤى كما تعلمون مبشرات ومحذرات، لكن لا تصلح أن تكون أصلا في الاستنباط. فالاستنباط عند أهل السنة الكتاب والسنة والقياس والإجماع. والقياس مبني على نص، والإجماع مبني أيضا على مستند على نص. لكن الرؤى تصلح مبشرات ومحذرات، يعني يرى الإنسان رؤيا فيبشر بها فتطمئن نفسه، أو تكون محذرة له فيبتعد عن معصية فيحذر بسبب ما رآه من تلك الرؤيا. أما أن تكون مصدرا للأحكام فلا تصلح أن تكون مصدرا للأحكام كما هو معلوم. طيب اقرأ بارك الله فيك. وقال معاذ بن يحيى الرازي: اختلاف الناس كلهم يرجع إلى 3 أصول، فكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. بارك الله فيك. معاذ بن يحيى ابن جعفر الواعظ له مواعظ جيدة، خرج إلى بلخ وأقام بها ثم رجع إلى نيسابور ومات 58. الشاطبي ذكر هذا النص كما ذكر الذي قبله، فإن الذي قبله قال فيه بشر الحافي: لاتباعك سنتي، فقد كانوا حريصين على اتباع السنة وترك البدع. والثاني أيضا وهو كلام معاذ ذكر فيه أن من ترك التوحيد وقع في الشرك، ولذلك كان أصحاب هذه الطريقة وهؤلاء الأئمة المشهورين كانوا محافظين على ذلك، ولذلك قال: السنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. فكأنهم في هذه المرحلة كان منهجهم يأمرون الناس باتباع السنن ويحذرونهم من اتباع البدع. أي نعم. وقال أبو بكر الدقاق: وكان من أقران الجنيد: كنت مارا في فيه بني إسرائيل، فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين لعلم الشريعة، فهتف بي هاتف: كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر. لاحظوا هنا لمن أراد أن يتأمل نشأة التصوف أن المصطلح هذا بدأ في هذه المرحلة. أبو بكر الدقاق هو أحمد بن نصر، ولعله هنا الزقاق وليس الدقاق، كان من أقران الجنيد، ونشأة هذا المصطلح وهو الشريعة والحقيقة واضح أنه نشأ في هذه الفترة أيضا. والشريعة يقصدون بها اتباع الظاهر وهو اتباع الأحكام، والحقيقة هي ما يصل له الإنسان عن طريق المجاهدة والتعبد والتأله. فهنا كاد يدخل عليه هذا الأمر، لكن يقول: هتف به هاتف قال: كل حقيقة، أي كل أمر في الباطن لا يتبع الشريعة فهو كفر. فكأنهم حزموا أمرهم في هذه المرحلة بلا شك، وكان هؤلاء الأئمة يحذرون من مخالفة الشريعة، من مخالفة الشريعة، ولا يتبعون الأمور الباطنة إلا بقدر ما يصححها الشرع. والمقصود بالأمور الباطنة الأحوال التي تدخل عليهم، فإن كثرة التعبد والتألف والانعزال عن الخلق قد يوقع الإنسان في رؤى معينة، يرى رؤيا معينة، أو يتهيأ له أنه وصل إلى درجة عظيمة، وهذا لا شك أنها مرحلة فيها نوع من الخطورة. ولا بأس أن أضرب لكم الأمثلة حتى تستطيعون تتابعون فهم مثل هذه النصوص. كان الجنيد فيما يذكرون عنه، ما هو الجنيد؟ كان الجيلاني، عبد القادر الجيلاني رحمه الله، كان من الزهاد العباد المشهورين، كان يمشي فأضلته سحابة فناداه مناد منها فقال: أنا ربك. فكثرة التعبد والتألف والانقطاع عن الخلق قد يوهمهم في أشياء، أو قد يوهمهم إبليس بأشياء لا حقيقة لها، فالذي يرجع إلى العلم ويحتكم إليه يسلم. فعبد القادر الجيلاني له فضل علم، فإنه في هذا علم أنه لا يمكن أن يتجسد الله عز وجل في سحابة، فأنكر ذلك فقال: كذبت يا عدو الله. فعلم أنه شيطان يريد أن يغرر به. وأيضا كان بعضهم يصلي في المحراب كذا سنة ويتأله وينقطع عن الخلق، فرأى أحدهم أنه قد خرجت له صورة جميلة من المحراب تقول له: أنا ربك. وكان هذا العابد على شيء من العلم والبصيرة، فتفل في وجهه فقال: عليك لعنة الله، يعني أن الشيطان أراد أن يغويه ويشعره أنه قد وصل إلى مرحلة يرى فيها الله عز وجل. فهذا يسمونه علم الباطن، وهو أن تتكشف له في الباطن أمور ينجلي له فيها علم الغيب. فهنا كان أمثال هؤلاء الأئمة على حذر شديد، ولذلك قيل له هنا كل حقيقة لا تتبع الشريعة فهو كفر. فالصحيح التزام الشريعة كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كانوا أهل تعبد وتأله وتنسك وفضل وزهد، لكنهم كانوا في عافية مما أصاب كثيرا من القوم المتأخرين. فينبغي التنبه إلى مثل هذا. طبعا الموضع المذكور هنا فيه بني إسرائيل هو موضع حول مصر عند بحر القلزم وبين جبال السراء من أرض الشام، وهو الذي عذب الله فيه بني إسرائيل فتاه فيه 40 عاما بسبب معصيتهم وخطاياهم. طيب اقرأ بارك الله فيك. وقال أبو علي الحسن بن علي الجوزاني الجوزجاني من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه وموافقة السنة في أفعاله وصحبته لأهل الصلاح وحسن أخلاقه مع الإخوان وبذل معروفه للخلق واهتمامه للمسلمين ومراعاته لأوقاته. نعم، أبو علي الحسين هو ابن علي الجوزاني من كبار مشايخ خراسان، ولا شك أن هذه الوصية الماتعة الجميلة وهي علامات السعادة حقا، أن ييسر الله لك الطاعة وأن يجعلك موافقا للسنة في أفعالك وأن تصحب أهل الصلاح وأن يحسن خلقك مع الإخوان وأن تبذل معروفك للخلق وأن تهتم بالمسلمين وأن تراعي أوقاتك. وكل هذا لا شك من ما ورد في الشريعة وما ندب له وبين فضله في الشريعة المباركة. أي نعم. وسئل كيف الطريق إلى الله فقال الطرق إلى الله كثيرة، وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. فقيل له كيف الطريق إلى السنة، فقال مجانبة البدع واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام والتباعد عن مجالس الكلام وأهله ولزوم طريقة الاقتداء، وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. بارك الله فيك. هنا طبعا المصنف هنا ساق هذا النص لقوله علي بن الحسن أبو علي الحسن بن علي لقوله وموافقة السنة، فيصير الطاعة وموافقة السنة في أفعاله. ولذلك كانت مرحلة الزهد عند هؤلاء والتأله والتعبد كانت ملتزمة بذلك من حيث الإعلام والبيان والموعظة، فكانوا يعظون أنفسهم وأصحابهم بالالتزام بذلك موافقة السنة في أفعاله. أما قوله هنا وسئل كيف الطريق إلى الله فقال الطرق إلى الله كثيرة، لاحظوا أن هذه العبارة لم يعلق عليها الشاطبي، مع أنه سيأتي بعدها ما يدل على أنها ليست كلمة الأولى ليست صحيحة، وقد سبق قبلها بيان أن الطريق إلى الله واحد أو كثير. الطريق إلى الله واحد وليست الطرق إلى الله كثيرة، وقد مضى هذا في بيان النصوص الشرعية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أن هذا صراطي مستقيما، وأفرد الصراط هنا، وتبين هذا في أدلة كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام خط خطوطا فبين أنها لا توصل إلى الله إلا خطا واحدا وهو ما كان على السنة، وقرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلاحظ هنا قوله، ولذلك يعني الإنسان على فضله قد يقول عبارة في بعض الأحيان لا تستقيم في المعنى، فقال هنا الطرق إلى الله كثيرة وأوضح الطرق، وفي بعض كتب أهل التصوف وأصح الطرق، يعني كأن فيها صحيح وأصح، ومن هنا تعددت الطرق عندهم، مع أن الطرق إلى الله وطريق واحد معروف التزام الاعتقاد الصحيح والشريعة المعروفة الظاهرة التي يلتزمها الخلق. ومع ذلك فإن عبارته أيضا في آخرها محكمة. قال كأنه يريد أن يقول الطريق السليم هو اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية. لاحظوا تكرار العبارات، لماذا هذا؟ لماذا قال فعلا؟ لأنه قد يأتي من الزهاد من يلتزمها قولا ولا يلتزمها فعلا، وسيأتي معكم مذهب من يسقط التكاليف عن نفسه. لذلك شفت إعداد العبارات، قال قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، وذكر الدليل على ذلك في قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. من مواضع الشاهد التي من أجلها ساق المصنف هذا النص قوله هنا كيف الطريق إلى السنة، قال مجانبة البدع. فهؤلاء الذين إذا درست تاريخ التصوف ينتسب إلى هؤلاء، فالمفروض المصنف كأنه يريد يقول المفروض على المتأخرين أن يلتزموا بماذا؟ بوصية هؤلاء. لاحظ مجانبة البدع واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من إقامة التوحيد وتحريم الشرك والتزام الشريعة وعدم إسقاط التكاليف ولزوم السنن، هذا كله مما أجمع عليه الصدر الأول، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله ولزوم طريقة الاقتداء. وبذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أي من أراد أن يلزم طريقته فليلزم ما أمر به، وقد أمر كما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. اقرأ بارك الله فيك. وقال أبو بكر الترمذي لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل المحبة، وإنما أخذوا ذلك باتباع السنة ومجانبة البدعة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أعلى الخلق همة وأقربهم زلفا. هو أيضا أبو بكر الترمذي، أبو بكر محمد بن حامد بن محمد الترمذي من أعيان مشايخ خراسان أيضا، وهذه النصوص كلها مذكورة في كتاب طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، فإنه جمع أخبارهم. فلاحظ أن هذه العبارات عند أوائلهم كانت عبارات واضحة في النهي عن اتباع البدع، بل إنهم إن طريق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وطريق السلامة والاستقامة على الدين، قال إنما أخذوا ذلك باتباع السنة ومجانبة البدعة. وكل النصوص ستجد فيها هذا المعنى بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه، وكل ذلك قصد المصنف فيها الشاطبي أن يقول لمن كان في عهده من الصوفية متأخرين أن يقول لهم بلسان واضح مبين، يقول لهم إلزموا طريقة من كان قبلكم، من كان قبلكم وهم الذين كانوا ينهون عن البدع ويأمرون باتباع السنن، وكأنه يريد أن يلزمهم بأقوال من ينتسبون إليهم. طيب اقرأ. وقال أبو الحسن الوراق لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وبموافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه، ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث إنه مهتد. وقال الصدق استقامة الطريق في الدين واتباع السنة في الشرع. وقال علامة محبة الله متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه هو الكلام الذي تسمعه من دعاة التوحيد الآن عندما يقولون من كان صادقا في محمد النبي صلى الله عليه وسلم فليصنع ماذا؟ فليتبع شريعته ويحذر من البدع ويلتزم الشريعة، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكأنه نفس الكلام، وهذا يدل لك أن هناك يدلك على أن هناك ظواهر حتى في هذه الفترة من الانحراف عند من يسمون الفقراء والمتعبدين، وظواهر الانحراف تتمثل في مخالفة عن الكتاب والسنة والدخول في البدع، فيأتي أئمتهم ينهونهم عن ذلك ويحذرونهم من ذلك. وأبو الحسن هنا هو الصحيح أبو الحسين، أبو الحسين محمد بن سعد الوراق النيسابوري من كبار مشايخ نيسابور، توفي 320. ولا شك أن في القرن الثاني والقرن الثالث بدأت هناك انحرافات عن السنة، وكان هؤلاء الأئمة المشهورين كان هؤلاء الأئمة يحذرون من تلك الانحرافات ويأمرون أتباعهم بالتزام ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أي نعم. ومثله عن إبراهيم القمار قال علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه. هو إبراهيم ابن داود القصار وليس القمار، هذا الكتاب كما تلاحظون كانت نسخة هناك للشيخ رشيد رضا رحمه الله، وهذه أيضا نسخة بتحقيق الشيخ سليم عيد الهلالي، ومع ذلك فإن هذه النسخ لم تخدم الخدمة الواجبة، يعني كل منهم بذل جهده مشكورا وجزاه الله خير على ما قدم. لكن الكتاب كما أشرت لكم في أول الدرس في أول هذه الدروس محقق في كلية الدعوة وصول الدين في جامعة أم القرى، وهنا إحدى الرسائل قد نوقشت والحمد لله، وصاحبها هو الأستاذ محمد، أظن اسمه محمد بن عبد الرحمن الشقير، وهي رسالة جيدة قد حقق فيها هذا الكتاب على نسخ كثيرة. طبعا ممكن تستفيدون منها، ويمكن أن يقنحوا بأن يطبعها بحيث تصححوا نص الكتاب على ما رجع إليه، وقد أفاد وأجاد جزاه الله خيرا، وهذه التصحيحات سأحيلها على رسالته، ولعله إن شاء الله أن يطبعها. طيب، هنا أيضا نفس الاستدلال، وهو أيضا في القرن الثالث أيضا، قال: علامة محبة الله إثار طاعته ومتابعة نبيه. من أراد أن يميل إلى التزهد أو التعبد أو الانعزال عن الخلق فإنه لابد أن يلتزم بالشريعة، ومن زعم أنه محب للنبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن يلتزم شريعته عليه الصلاة والسلام. اقرأ بارك الله فيك. وقال أبو محمد بن عبد الوهاب الثقفي: لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صوابا، ومن صوابها إلا ما كان خالصا، ومن خالصها إلا ما وافق السنة. وهو نفس المعنى أيضا في الاستدلال. أي نعم. وإبراهيم ابن شيبان القرمسيني صاحب أبا عبد الله المغربي وإبراهيم الخواص، وكان شديدا على أهل البدع، متمسكا بالكتاب والسنة، لازما لطريق المشايخ والأئمة، حتى قال فيه عبد الله بن منازل: إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات. بارك الله فيك. هؤلاء تلامذة لبعضهم، إبراهيم بن شيبان القرمسيني صاحب أبا عبد الله المغربي، وعبد الله المغربي هذا هو أستاذ إبراهيم الخواص. ولاحظوا هنا أن في هذه الفترة كان هناك قوم يسمون بالفقراء، وهذا مصطلح من مصطلحات أهل التصوف، يعني الفقراء لا يسألون عن الدنيا وينعزلون للتعبد والتأله. طبعا من أين سيأكلون؟ سيأكلون مما ينفق عليهم الناس في الغالب، لأن الإنسان لا بد له من طعام وشراب، ولا بد له من كلفة ومؤونة، فإن لم يكن لهم عمل فإما أن تكون له ضيعة يأكل منها، أو أنه يمد يده للناس. على أي حال، هؤلاء اشتهروا في المجتمع، ولاحظوا هنا قال: وأهل الآداب والمعاملات، كأنهم يريدون أن يميزوا أنفسهم بالتزام الآداب الشرعية، وهذا واجب على جميع من في المجتمع المسلم، ليس خاصا بطائفة دون طائفة، لكن هذه الطائفة ميزت نفسها فكأنها ترى أنها اختصت بمثل هذا، وهذا الحقيقة وحده مشكل، لأنه لا يصح للإنسان أن يدعي نفسه الولاية، أو أنه يزعم أنه قد خص نفسه بصفة ليست عند غيره. قد يقول الناس عنك مثلا أنك طالب علم، قد يقول لك الناس عنك أنك يعني رجل فاضل، قد يذكرك الناس بكذا، لكن لست أنت الذي تميز نفسك، ولست أنت الذي تمدح نفسك، ولست أنت الذي تضع شعارا لنفسك، يعني هذا كله مما لم يكن معهودا في الناس، وهي لا شك أنه ليس من الأخلاق الرضية. فعلى أي حال نشأت هذه الطبيعة، قد تكون لها أسباب معينة، ليس الآن المجال مجال دراسة هذه الأسباب، لكن سموا نفسهم الفقراء وسموا نفسهم أهل الولاية، يعني كأن الناس الباقين أصحاب الدنيا وأصحاب الولايات وغير ذلك، وهؤلاء أصحاب أولئك أصحاب الولايات الدنيوية، وهؤلاء أصحاب الولايات الأخروية، وأصحاب يعني وناس تقللوا من الدنيا فسموا أنفسهم الفقراء. طبعا قد يسميهم الناس ذلك، وقد يسمي بعضهم نفسه بهذا الاسم، يعني يقع هذا ويقع هذا. فهنا ينبههم أمثال هؤلاء الأئمة المشهورين، وهم المشايخ نيسابور ينبهونهم يقولون أن الطريقة الصحيحة هي لزوم الكتاب والسنة. ولذلك قال هنا إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات، يعني أنه لم يكن يخالف عن الكتاب والسنة كما كان يصنعون هؤلاء. لاحظتم معنى النص الآن؟ يعني كأنه يقول إن إبراهيم هذا لم يكن، يعني كان أهل زهد وعبادة وتأله، لكن لم يكن يخالف عن الكتاب والسنة، فلماذا هؤلاء الفقراء وغيرهم لا يصنعون مثله فيلتزمون الكتاب والسنة؟ فهو حجة عليهم. اقرأ بارك الله فيك. وقال أبو بكر بن سعدان وهو من أصحاب الجنيد وغيره: الاعتصام بالله هو الامتناع عن الغفلة والمعاصي والبدع والضلالات. هو نفس الطريق في الاستدلال، لاحظوا حتى ما تنسون الغرض الأصلي الذي المصنف جاء بهذه النصوص من أجله، وهو بيان أن كلمة الناس في تلك الفترة، ذكر لكم كلام الصحابة، ذكر لكم كلام التابعين، وذكر لكم أيضا كلام الأئمة الزهاد في هذه المرحلة، أن كلهم مجمعون على منابذة البدع وأمر الناس بالاعتصام بالكتاب والسنة. كل هذه النصوص، بل هذه 100 صفحة كلها بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، كلها لبيان هذا المقصد. أي نعم، أبو بكر هو أحمد بن سعدان بغدادي، وكان يتبع مذهب الشافعي، ومورد النص هنا أنه كان ينهى عن البدع والضلالات كما ذكر المصنف. اقرأ بارك الله فيك. وقال أبو عمر الزجاجي وهو من أصحاب الجنيد والثوري وغيرهما: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردهم إلى الشريعة والاتباع، فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما يستحسنه الشرع ويستقبح ما يستقبحه الشرع. بارك الله فيك. أبو عمرو هذا هو من أصحاب الجنيد كما ذكر، والثوري لو يقصد سفيان الثوري، ومرحلته مرحلة مبكرة، هو في القرن الثاني، توفي عام 148 هجرية. أما الجنيد فهو المشهور أبو القاسم الجنيد، محمد بن الجنيد النهاوندي، شيخ الصوفية والطريقة في تلك الفترة، ولد سنة 220، وتفقه على أبي ثور، وأتقن العلم، ثم لاحظ الآن: ثم أقبل على شأنه. ما معنى ثم أقبل على شأنه؟ انقطع للعبادة والتزهد، وإلا أخذ العلم عن أبي ثور وغيره، وتأله وتعبد، وقل ما روى. وش معنى وقل ما روى؟ يعني ما علم، لكن ما كان يروي للناس. فلاحظوا هنا، طبعا هو في القرن توفي سنة 97، يعني في القرن الثالث، فلاحظوا أن وهو من المشهورين في تلك الفترة، لم يكن يروي العلم وانعزل لشأنه. هذه مرحلة من مراحل المجتمع الإسلامي، لكن كانت هذه المرحلة مع هؤلاء الأئمة كانوا شديد الحذر، وكانوا ينبهون الناس على البعد عن البدع ويلزمونهم بالكتاب والسنة. لكن لا يعني أنهم سيكونوا معصومين، لأن الفقهاء ليس أحد في الفقهاء معصوم، ولا في المحدثين كما هو معلوم، وإنما المعصوم علماء الأمة بمجموعهم، الأمة بمجموعها لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن أحد العلماء من الفقهاء والمحدثين ومن الزهاد والعباد، العصمة ليست لواحد منهم. فلاحظوا أنه مع ذلك يبدأ يدخل على هؤلاء الفضلاء أشياء معينة، أقبل على شأنه، وقل ما روى، لا ينقل العلم وغير ذلك. ولا شك أن لهم اجتهادات معينة في هذا الباب. المهم تلاحظون كيف بدأ المجتمع يفقد بعض علمائه البارزين فيذهبون جانبا، وهذا واضح لمن درس هذه الفترة، يذهبون جانبا عن الحياة العامة. لهم اجتهاداتهم ولهم مرئياتهم في هذا الموضوع، لكنها سببت إشكالات كما سيأتي فيما بعد. طبعا هنا المصنف أورد هذا النص الذي ذكره الزجاجي هنا، وواضح أن فيه تصعيد علمي رصين، فكأنه يقول لهم: إياكم أن تتركوا الشريعة. المتكلمون اللي اشتغلوا بعلم الكلام تركوا الشريعة وذهبوا إلى ماذا؟ لعقولهم. والذين سموا أنفسهم الفقراء وأهل الولاية والتعبد والتزهد تركوا بعض الأحكام وانقطعوا عنها وذهبوا لأي شيء لوجداناتهم ولو قيل. فهو يقول لهم هنا، يقول كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسن عقولهم، فإياكم أن تصنعون مثلهم. يعني المشكلة عند أهل الجاهلية لما تركوا بعض الشريعة أنهم لم يستفيدوا من الشريعة وزعموا أن عقولهم تنفعهم. وكذلك إذا جاء بعض علماء الكلام الذين أسرفوا في الفلسفة ظنوا أن عقولهم تنفعهم فسيقعوا في نفس المشكلة، أي لا يستفيدون من الشريعة الاستفادة الصحيحة. وكذلك من ظن أن ذوقه ووجده وغير ذلك وأحواله ستسعفه بأشياء غير موجودة في الشريعة فسيقع في نفس المشكلة. فهو ذكرهم بأمر وقال العقل الصحيح الذي يستحسن ما يستحسنه الشرع ويستقبح ما يستقبحه الشرع، يعني فإياكم والبدع فاحذروا منها والزموا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أي نعم. وقيل لإسماعيل بن محمد السلمي جد أبي عبد الرحمن السلمي ولقي الجنيد وغيره، ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة. هو نفس المعنى، لاحظوا أن هذه النصوص كلها تؤدي إلى معنى واحد. هو أبو عمرو إسماعيل بن الجيد بن أحمد توفي سنة 65 و300، يعني أنت الآن بعضهم في القرن الرابع. أما جده فهو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي أبو عبد الرحمن، إمام حافظ محدث، كان شيخ خراسان وكبير الصوفية حين ذاك، حدث أكثر من 40 سنة. شوف بعضهم الآن يشتغل بالعلم والتحديث وبعضهم ينضوي على نفسه. قال حدث أكثر من 40 سنة قراءة وإملاء، وصنف سننا وتفسيرا، من أشهر كتبه طبعا طبقات الصوفية اللي منها أكثر هذه النقود. فكأنه لما نقل أكثر كلامهم في هذه الفترة كان كلامهم كله كما ذكر الشاطبي هنا يدل على مقصودي، وهو الأمر بملازمة الكتاب والسنة وترك البدع والمحدثات، حتى وإن جاءت البدع والمحدثات عن طريق علم الكلام والفلسفة أو جاءت عن طريق الذوق والتأله والتعبد. فأبو عبد الرحمن السلمي هنا ذكر أكثر هذا الكلام المذكور هو من كتابه طبقات الصوفية. توفي سنة 212، يعني دخل في القرن الخامس، لاحظ الآن دخل كان في القرن الرابع والخامس. هنا وقال أبو عثمان المغربي التونسي هي الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها ولا يتعداها، قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم. وقال أبو يزيد البصامي عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لشقيق، واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد، ومتابعة العلم هي متابعة السنة لا غيرها. هنا قوله وجدت فما وجدت شيئا أشد من العلم ومتابعته. أبو يزيد البصامي كما ذكر هنا قال عملت في المجاهدة 30 سنة. طبعا أنت لما تتصور الحقيقة أن مثل هذا الكلام اللي نقله الشاطبي يستفاد منه، لكن يبقى أنه كلام غير المعصوم، كلام غير المعصومين، فهو ممكن استفاد منه في أن هذه المرحلة كان هؤلاء يذمون البدع ويحذرون منها. طبعا الذين يجيون بعدهم ليس بالضرورة أن يلزموا طريقتهم، وخاصة إذا تصورت أن من سيأتي بعدهم سيبدأ يميز نفسه بطرائق خاصة، وتتصور أن هذه الأمة التي جعلها الله أمة واحدة لو تصورت أن قوما منها سيتميزون بطرائق خاصة في التعبد وفي طريقة الذكر وفي طريقة العبادة ويبدأون يدخلون على أنفسهم طرائق معينة، ما الذي ستتصوره أنت؟ هل سيضبطون الطريق؟ يعني أي إنسان عاقل يتأمل سيدرك فعلا أنهم لم يضبطوا الطريق. فلما لا يعيش الناس كما عاش النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليه والتابعون بعد ذلك؟ يعني الذي يجاهد نفسه 30 عاما لا شك أن هذا أمر مطلوب، لكن أنت هل مطلوب منك أن تجاهد نفسك 30 عام؟ ولا مطلوب أن تجاهد نفسك حتى تموت؟ فسيأتي معك إشكالات، لأنك أنت الآن لما تضع للناس تقول أنت أهل هذه البلاد خذوا لكم طريقة معينة في الذكر والعبادة والتألف، وأنتم يا أهل هؤلاء البلاد خذوا لكم طريقة معينة، ولهذه الطريقة أشياخ ولهذه الطريقة أشياخ، وكل واحد يريد يميز طريقته عن الثاني، هل ستنضبط أمورهم؟ سيقعون بلا ريب في مخالفة كثير من السنن بلا ريب، وهذا نشأ في فترة مبكرة. أما بعد ذلك كما ذكر الشاطبي وكما سيأتي معكم دخلت أشياء أيضا من الشرك ومن البدع. فهذا الكلام الموجود كلام مفيد جدا، لكن هل الذين جاءوا من بعد التزموا به؟ فكأن الشاطبي يريد أن يذكر ذلك لينبه على أهل الطرق الذين كانوا في زمانه. أبو يزيد البسطامي هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي أحد الزهاد، وأخواه كان زاهدين، أحدهما اسمه آدم والآخر اسمه علي، وكان جدهم مجوسيا فأسلم. وهو من مشايخ الصوفية في تلك الفترة المشهورين. طبعا منقول عنه أشياء مثل هذا الكلام الجيد، ومنقول عنه أشياء غريبة جدا ذكر أهل العلم في كتبهم. طبعا هذه الأشياء الغريبة المنقولة عنه شذوذات، لكن هل تصح أن تنقل عنه أم لا؟ طبعا لما تحقق في المنهج العلمي لا بد أن توجد سند للنقل عنه. فعلى أي حال الذي نقل عنه من مثل هذا الكلام الجيد كثير، والذي نقل عنه من الكلام الذي لا يصح كثير أيضا. لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن هذا الكلام الذي ليس بصحيح الذي ينقل عنه ولا يوافق الشريعة ينقسم إلى قسمين، قسم مكذوب عليه وقسم دخل عليه من شدة الحال والذوق. يعني الإنسان قد إذا انقطع عن الخلق وحاول أن يجاهد نفسه قد تستولي عليه بعض المشاعر غير الصحيحة، كما سيأتي معكم ببعض النصوص، تستولي عليه بعض المشاعر غير الصحيحة فيقول أشياء ليست بصحيحة. وعلى أي حال الأمر سهل فيها. لماذا؟ ما هو سهل في بيان خطرها، ينظر فيها بحسبها، فإن كانت من الأمور العقائدية الخطيرة ينبه عليها وليس المجال تفصيل لهذا، وإن كانت من الأمور المعاصي ينبه عليها، وإن كانت من الأمور الفسق ينبه عليها. لكن في المنهج العلمي الأمر سهل، لأن هذا الكلام كلام معصوم أو كلام غير معصوم؟ كلام غير معصوم. مثل فقيه من الفقهاء لما يأتي ويستدل بحديث موضوع ماذا يعني، حتى لو كان من كبار العلماء ماذا يعني، يقول الناس أنه أخطأ في هذه المسألة. فأي إنسان حتى لو كان من الزهاد أو العباد كان ينبغي لمن جاء بعدهم ووجدوا ألفاظ غير صحيحة له أن يقولون هو ليس معصوم وكلامه مردود عليه، فيأخذ أحسن ما يقول ويترك أسوأ ما يقول. لكن العجيب الذي حدث عند المتأخرين هو العكس، تركوا أحسن ما يقول من مثل هذا الكلام وأخذوا أسوأ ما يقول. ولهذا بدأ خط التصوف يذهب بعيدا عن السنة ولا يزداد إلا بعدا والعياذ بالله. فيقول هنا عملت بالمجاهدة في 30 سنة فما وجدت شيئا أشد من العلم ومتابعته. وهذه ينبغي العبارة أن يحفظها طلاب العلم، وقد قالها غيره أيضا من علماء السنة المشهورين. لماذا يكون العلم أشد في المجاهدة؟ لأن العلم يحتاج منك إلى صبر للتعلم، ويحتاج منك إلى صبر للحفظ، ويحتاج منك إلى رحلات وجلوس في مجالس العلم وصحبة لطلاب العلم وصبر على كتب العلم حتى تحفظ وحتى تفهم، ثم أيضا متابعة هذا العلم والعمل بمقتضاه من الأمور الواجبة المتعينة. وهذا من أشد أنواع المجاهدة. لكن الاعتزال عن الخلق لا يكلفك كثيرا، الاعتزال عن الخلق والتعبد والشعور أنك ما شاء الله ترتقي يوما بعد يوم هذا ما يكلفك كثيرا، لأنك أبعدت نفسك عن أذى الخلق، وأبعدت نفسك عن مشكلاتهم، وأبعدت نفسك عن حفظ العلم وتعلم العلم، ولذلك الأمر يسير. وهذا ملاحظ في الناس، يعني أنت تأمل أحوال الناس الآن. لو جيت الآن مثلا بطلاب قلت أخذكم رحلة، وإن كان هذه من الأمور التي منشطة يعني مفيدة، فقلت لما أخذكم رحلة تذهبون إلى المدينة مثلا وتصلون في المسجد النبوي كذا وكذا، وتجتمعون مع بعضكم مثلا في كذا، أو حتى تقومون الليل وتصومون الاثنين والخميس، قد يجدون نشاط لهذا، أليس كذلك؟ وينشطون لهذا. لكن وإن كان هذا ينبغي أن يكون بحسب هو من الأمور المباحة التي قد يتنشط الناس بها على الطاعة. لكن لو جئت لهم فقلت لهم لا، أنا أريدكم تحضرون درس معين أو كتاب معين وتحفظون هذا الكتاب وتتابعون هذا الفهم، يشق عليهم أو لا؟ أيهما أشق عليهم، هذا أو تلك الرحلة؟ الرحلة يجدون فيها انطباع نفسي واستراحة، فهذا وجده العباد كذلك، فمالوا في الحقيقة إلى ما هو أريح لهم. ولذلك قد يأتي الناس عندما يتكلمون عن الزهاد والعباد فيقولون ما شاء الله ما شاء الله، مرحلة طيبة. نعم، العبادة والتأله والزهد في الدنيا والتعلق بالآخر أمور طيبة، لكن لا تظن أنه ارتقى على مثل الشافعي ومالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبي حنيفة وفلان وفلان، لا لا تظن، لا تتصور هذا، لأن هؤلاء الأئمة بقوا مع الناس وصبروا على أذاهم وتعلموا العلم وحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلموها وتعبوا وجاهدوا وصبروا على تصحيح المجتمع وتحملوا الأذى، وقد يتحملون السجن والضرب، وقد يتحملون أشياء كثيرة. بالله عليكم، من الذي تحمل القوة والشدائد؟ هذا أو فلان وفلان الذي اعتزل عقب؟ لكن الناس يزنون الأمور بعضها بميزان غير شرعي، يقول ما شاء الله هذا اعتزل على الخلق وجاهد وليس عنده مثلا من المال إلا قليل وزهد في الدنيا، فالناس يعجبون بهذه الصورة، وهي لا شك أنها صورة طيبة، لكن لا يمكن أن تقارنها مع أعمال العلماء المجاهدين الأبرار الذين صبروا واحتسبوا وجاهدوا وقاتلوا وقتلوا. ولذلك الأصل في هؤلاء أن يلتزم أمثال هؤلاء الزهاد والعباد أن يلتزموا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، مع أنهم الحقيقة كما تلاحظون ما دخلت عليهم بدع كثيرة في هذه المرحلة، لكن رأيتم لو أنهم التزموا بما كان عليه الصحابة والتابعين كانوا ينفع للخلق أو لا؟ يعني إمام مثلا يجاهد نفسه 30 عام ثم يعتزل عن الناس، أيهما أنفع للخلق؟ أن يصبر معهم ويعلمهم وينشر العلم أو أن يعتزلهم؟ وأيهم أخف عليه؟ أن يصبر مع الناس ويتعب ولا يجلس لحاله لوحده؟ يظن الناس أنه يعني أحسن من غيره، لكن كلا، ما صنعوا الأئمة الأربعة المشهورين مثل مالك وأحمد وغيره والشافعي وما صنعوا أئمة الصحابة والتابعين هو الأصل وهو الصحيح، وهو ملازمة الكتاب والسنة، وهو القيام بالدعوة والاحتساب على الخلق والصبر على أذاهم، هو هذا هو الصحيح وهذا المنهج الصحيح. لكن العباد الحقيقة مع ما فيهم من الفضل وكما قرأتم في تراجمهم لكنهم مالوا إلى دون المرتبة المطلوبة بلا ريب. نعم. أما قوله ولولا اختلاف العلماء لشقيق، واختلاف العلماء رحمة، فقد ضبطه بقوله إلا في تجريد التوحيد، أي في العقائد، فالعقائد ما ينبغي أن يكون هناك اختلاف، ينبغي أن تكون عقيدة هذه الأمة عقيدة واحدة، وليس حتى في تجريد التوحيد كما يقول هنا، بل حتى في أصول الأحكام كما هو معلوم في تحريم الربا، تحريم الخمر، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، تحريم الفواحش، إقامة العدل، تحريم الظلم، اجتماع الناس على الأركان الخمسة وغيرها، هذه ما ينبغي أن يكون فيها خلاف. أما مسائل الفروع فمعلوم يعني ما وقع فيها من الاختلاف، والأمر فيها واسع ويطلب فيها الدليل الصحيح. أي نعم. وروي عنه أنه قال قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد. قال الراوي فمضينا، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ أحسن، بارك الله فيك. لاحظ هنا أن في هذه المرحلة هناك حذر من البدع حتى عند هؤلاء الزهاد، مع أنهم الحقيقة كما ترون نزلوا مرتبة عما كان عليه الأئمة الأربعة، عما كان عليهم الصحابة والتابعين، أئمة كانوا هؤلاء، يعني كان بعض الصغور، فإن كنت الحقيقة ما أريد أطيل عليكم الآن لأن كثير منكم مجهدين وخاصة بعد الحج، كان من الثغور من يكون في أهل الحديث وكانوا يجاهدون ويحفظون ثغور المسلمين، وكان بعض الثغور لا يذكرني الآن يحضرني الآن حفظ موضعه، كان رئيسه النسائي وكان عنده 500 من أهل الحديث، فكانوا يحفظون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظون ديار المسلمين وكانوا أهل عبادة وتزهد. فلا شك أن أمثال هؤلاء الذي ذكرهم الشاطبي نزلوا مرتبة عن غيرهم من الفقهاء العاملين المجاهدين المشهورين في الأمة بلا ريب. ومع نزولهم هذه المرتبة إلا أنهم كانوا حذرين أيضا. حتى تتأمل الآن كيف الانحراف بدأ يدخل في المجتمع الإسلامي على تدرج، كانوا حذرين في تلك الفترة. لاحظ الآن، شوف العبارة هذه، قال قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية. أي تتصور أن الدين والولاية أنها متروكة لفلان وفلان يشهر نفسه، يجي واحد يدعي أنه ولي والثاني يدعي أنه متقدم في الأرض. يعني هذه الأساليب الحقيقة لا شك أنها أساليب مرضية في المجتمع الإسلامي. ولذلك الآن أنت إذا تكلمت عن أفضل الناس ممن سبق أو ممن تراه، ما تملك أن تقول أحسبه كذلك والله حسيبه ولا يزكي على الله أحد، ما تملك تقول أكثر من هذا. فما بالك إنسان هو نفسه يقوم ويشهر نفسه بالولاية، يقول أنه ولي وأنه إنسان كذا وأنه. لا شك أن هذه الأساليب المرضية هي الذي أفسدت المجتمع الإسلامي. فهؤلاء اختبروه، ولاحظ أنهم كانوا حذرين في هذه الفترة. قال قم ننظر إليه، وكان رجلا مقصودا. شوف لاحظ عبارة مقصودا، شوف. وهذه إشكاليات الحقيقة، إشكاليات عجيبة بدأت في المجتمع الإسلامي. واحد يشهر نفسه بالولاية، واحد يقصده الناس يتجمعون عليه يقول لا والله هذا ولي وهذا متقدم وهذا. ولذلك مصطلح الولي أيضا أحتاج علماء السنة أن يصححوه، لأن فهم الناس أن مصطلح الولي هذا لقوم خاصين، مع أن الولي هو كل مؤمن، كل مؤمن اتقى الله وأخافه هو من أولياء الله عز وجل، يجب عليكم ولايته ويجب عليكم مناصرته ويجب عليك الذب عن حرمته، هو من أولياء الله. لكن هؤلاء لما شهروا أنفسهم بطريقة معينة أشعروا الناس بطريق غير مباشر أن هؤلاء هم الأولياء. طيب والباقيين منهم وشهم؟ أولياء الشيطان؟ بقية المسلمين ما هم؟ المؤمن صاحب الطاعة وصاحب الخير ما هو؟ من أولياء الشيطان هو؟ هم من أولياء الله عز وجل. فأوهموا الناس أن هذه الولاية خاصة بهم ليست بغيرهم. ولذلك يحتاج علماء السنة كما ذكرت لكم أن يصححوا هذا المفهوم ويبينوا من هم أولياء الله، وهو أنه كل مؤمن تقي هو من أولياء الله. قال فمضينا، فلما خرج من بيتي ودخل المسجد، طبعا لأنهم ما يشتغلون بالعلم الشرعي هذه مشكلة، ماذا صنع؟ بصق تجاه القبلة، وهذا كما تعلمون قد نهي عنه، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هذا المفروض نعلمه الصبيان، حديث رواه البخاري. فما بالك هذا الذي ادعى لنفسه ما صنع وهو يخالف السنة. ماذا قال أبو يزيد لأصحابه؟ قال هذا لا يؤمن على أدب النبي صلى الله عليه وسلم، من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ وش ما يدعيه؟ الولاية، هو أنه يقصد الزهد. ولا شك أن هذه الأمور المرضية هي التي بدأت تزيد وتزيد حتى أصبحت أصولا وطرائق تنتسب إلى هذه الأمة. نعم. وهذا أصل أصله أبو يزيد رحمه الله للقوم، وهو أن الولاية لا تحصل لتارك السنة، وإن كان ذلك جهلا منه فما ظنك به إذا كان عاملا بالبدعة كفاحا. طيب، قال فما ظنك به إذا كان، هذا كلام من؟ هذا كلام الشاطبي. يقول أن أبو يزيد البسطامي جعل لمن جاء بعده ومن صنعوا طرائق بعده جعل لهم أصولا يرجعون إليها إن أرادوا أن يحكموا في أنفسهم بالحق، وهو إنهم إن كانوا يريدون أن يعرفوا أنهم على طريق الإيمان الصحيح والالتزام بالسنة فلينظروا هل يلتزمون آداب النبي عليه الصلاة والسلام، هل يلتزمون شريعته، هل يحذرون من البدع. فإن كانوا كذلك نعم فهم أولياء الله وأهل محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا غير ذلك فهم أدعياء أو جهلة أو قوم اجتهدوا لأنفسهم فأخطأوا الطريق، فعليهم بالعلم والرجوع إلى السنة وذلك خير لهم. لكن هل الذين جاءوا من بعد التزموا بهذا؟ ولذلك قال فما ظنك إذا كان عاملا بالبدعة كفاحا، وهو ما ورد بعد ذلك من طرق التصوف عند المتأخرين. ولك أن تقول والذين أيضا وقعوا في الشرك وهو أعلى البدع، كان يدعون غير الله أو يسقطون التكاليف كما سيأتي معكم عن أنفسهم وغير ذلك. لعل من المناسب يعني أن أكتفي بهذا المقدار، سائلا المولى أن يحفظني وإياكم بطاعته، أن يجعلنا وإياكم من أتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقول كما تعلمون أصبح وقت صلاة العشاء متأخرا جدا، والدرس لا ينتهي إلا بحدود الساعة 10:30 مساء، فحبذا لو تغير الموعد بحيث يكون بين المغرب والعشاء وتكون الأسئلة بعد صلاة العشاء لتعم الفائدة ملحوظة، يقول الدرس الذي كان في الوقت الذي بين المغرب والعشاء في أصول الفقه توقف منذ فترة. طيب، على يتحل أمر إليكم، ولا ريب يعني أن جعل الدرس بين المغرب والعشاء أخف وتزول به المشقة والكلفة، لكن كان رغبة الكثير من الطلاب وخاصة الذين كانوا قد يكون عندهم مشرفين على بعض حلقات التحفيظ، كانوا يرغبون أنه كان بعد العشاء، وكان أيضا في الفترة السابقة الوقت لم يكن متأخرا كما هو الآن. فالآن إن شاء الله نرجع إلى أن يكون الوقت بمشيئة الله وتوفيقه بعد صلاة المغرب إن شاء الله من الأسبوع القادم، يكون الموعد هو نفس اليوم يوم الأحد، ويكون بعد صلاة المغرب مباشرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. هذا السؤال يقول: هل مقولة جماعة التبليغ عن أهل السنة بأنهم يختصون بعلم القلم ونحن نختص بعلم القدم، هل هذه المقولة صحيحة وكيف الجمع بينها؟ على أي حال سيأتي قريب من هذا الكلام في النصوص التي سيذكرها الشاطبي، وسيكون